بقي أمر ثالث وهو الإشارة، أن تشير إليه. ذكرت في ما نقله الزرقاني عن عيسى بن دينار صاحب ابن القاسم أنه قال: ليس العمل على حصبه، ولا بأس أن يشير إليهما، ولا بأس أن يشير إليهما. وفي كلام خليل بن إسحاق في المختصر السابق قال: ونهي لاغ وحصبه وإشارة له، يعني يذكر بأن هذا مما ينهى عنه. هذا عند المالكية في المشهور، إذا وجدت خليل بن إسحاق يذكر قولا للمالكية، وقد يوجد قول آخر عند المالكية، لأنه هنا عيسى بن دينار ذكر بأنه لا بأس بالإشارة، فاعلم أن المشهور هو الذي ينقله، الذي ينقله خليل بن إسحاق، لأنه إنما ذكر في مختصره، ذكر في مختصره مشهور مذهب مالك، المشهور في مذهب الإمام مالك. ولذلك خليل بن إسحاق قد ينقل قولا، ينقل قولا في المختصر بناء على أنه هو المشهور، لأنه طلب منه أن يكتب لهم ويجمع لهم ما يتعلق بالمشهور في المذهب، وقد يكون ليس هو الراجح عنده من جهة الترجيح في المسألة، قد يترجح عنده شيء آخر، ولكن في المختصر ينقل المشهور، مشهور المذهب، المشهور في مذهب الإمام مالك. وإذا نظرت مثلا إلى شرحه لمختصر ابن الحاجب تجد هناك يذكر القول الذي يرجحه، وذلك قد تجد أقوالا كثيرة لخليل بن إسحاق في شرحه لمختصر ابن الحاجب تخالف ما نقله في المختصر، في مختصره، لأنه مخالف للمشهور. وقد مرت معنا بعض المسائل كنت قد نقلتها لكم. يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله: مقتضى مذهب مالك أنه لا يشير إليهما، لأن الإشارة بمنزلة قوله أصمتا، وذلك لغو. يعني هنا يتكلم أن المشهور، مقتضى المذهب المشهور في مذهب الإمام مالك، أن الإشارة أيضا ينهى عنها. لماذا؟ قال: لأن الإشارة بمنزلة قوله اصمتا، وذلك لغو. إذا أشار كما مثلت، يعني فلو يضع إصبعه على فمه هذه إشارة معلومة، لو إنسان وضع هكذا المراد اسكت، اصمت. فلو رأيت مثلا من بجانبك يتكلم وأشرت إليه هكذا أن اصمت، في مشهور المذهب مذهب الإمام مالك أن هذا يمنع، أن هذا يمنع وينهى عنه حال الخطبة، لأن مثل هذا الفعل كالكلام، مثل هذا الفعل عندهم كالكلام، كأنك قلت له اصمت فمنعوه. وطبعا قلت المشهور، وإلا فإن قولا آخر عند المالكية يرون فيه بجواز الإشارة، يرون فيه بجواز الإشارة، لأن الإشارة ليست كلاما، لأن الإشارة ليست كلاما، والمنهي عنه إنما هو الكلام. والحصب أيضا ورد: من مس الحصى فقد لغى، لكن الإشارة لم يرد شيء ينهى عنها، ولهذا قالوا بجوازها، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد ذكر هذا القول الثاني عن المالكية، ذكره الحطاب في مواهب الجليل في شرحه لمختصر خليل، أن عندهم قولا آخر، وذكروا أيضا هنا عيسى بن دينار بأنه لا بأس بالإشارة حال الخطبة، تشير لمن يتكلم أن أسكت، إشارة أن أسكت، فإن هذه الإشارة قالوا لا بأس بها. وقلت هذا الذي يقول به جماهير أهل العلم، المالكي الشافعية والحنابلة والحنفية، يرون بأنه لا بأس بالإشارة حال الخطبة لأنه لم ينهى عنها. ومما استدلوا به من جهة النظر قالوا: إن الإشارة في الصلاة جائزة، الإشارة في الصلاة جائزة، والكلام يحرم وقت الصلاة. قالوا: فالخطبة من باب أولى، الخطبة أيضا ينهى عنها، ينهى الكلام عن، ينهى الكلام وقتها. قالوا: فالإشارة تجوز، إذا كانت الصلاة تجوز فيها الإشارة فمن باب أولى الخطبة أنه يجوز فيها الإشارة. هذا من جهة النظر. وأما من جهة الأثر فاستدلوا بما رواه البيهقي في السنن وابن خزيمة في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، المنبر يوم الجمعة يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ هذا الرجل تكلم، تكلم وقت الخطبة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن يسكت. ولو نظرت إلى كلام هذا الرجل يختلف عن كلام الرجل الذي دخل على رسول الله وقال: يا رسول الله هلكت الأموال، يختلف، لأن هذا جاء لحاجة، كلمه لحاجة ويريد منه أن يدعو له، لكن هذا جاء سائلا وليس هذا وقت الكلام والسؤال. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، أشار إليه الناس أن يسكت، أشار إليه الناس يعني الحضور الصحابة أن يسكت. قال فسأله 3 مرات كل ذلك يشيرون إليه أن يسكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما أعددت لها، يعني أجابه لما رأى إصراره قال ويحك ما أعددت لها. شاهد الصحابة لما سمعوا الرجل يتكلم والرسول يخطب ماذا فعلوا؟ أشاروا إليه، لم يتكلموا، أشاروا إليه، والإشارة مراد بها هنا إسكاته، أشاروا إليه أن يسكت. ولما كرروا أيضا في 3 مرات وهو يعيد ويتكلم وهم يشيرون إليه أن يسكت، فهذا استدلوا به على أن الإشارة حال الخطبة، الإشارة لمن يتكلم أن يسكت، أن هذا لا بأس به وقت الخطبة ولا ينهى عنه. ومما استدلوا به أيضا ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وهو قائم قائم يخطب، قائم يخطب يوم الجمعة. يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو قائم يعني يوم الجمعة يخطب، قال فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر، وجاء بعض الرواية دون شك أنه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها، يعني تكلم أبي بجنبه ويسمع هذه السورة من رسول الله، فسأل أبي عن هذه السورة فقال فغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن يسكت الحديث. وهذا هو الشاهد، أشار إليه أبي أن يسكت، فقالوا هذه الإشارة لا بأس بها، لا بأس بها حال الخطبة. فإذا هي 3 أمور ذكرت إذا رأيت إنسان يتكلم وقع في منكر حال الخطبة فينهى عن ذلك. إذا قلت ينهى بالكلام قلنا يمنع، ينهى بالحصب تأخذ حصى وترميه بها، جاء النهي عن مس الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى. بقيت الإشارة تشير إليه أن اسكت بيدك، أو كان تضع إصبعك على فمك تشير إليه أن اسكت، هذا لا بأس به لأن ما ورد فيه النهي، وهذا لا ينزل منزلة الكلام، هذه الإشارة لا تنزل هنا منزلة الكلام، لنقول إن الحديث يشملها. وما دل عليه الأثر من فعل الصحابة خاصة الحديث الأول بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أن هذا حال الخطبة لا بأس به.